الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زلنا نحن عند حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وخلاصة القول في هذا الحديث ما ذكره العلامة المحدث الألباني رحمه الله إنه حديث حسن وله شواهد بألفاظ متعددة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث قوله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان؟ تتمة للفائدة أو الفوائد التي ذكرناها أمس فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم غاية الاهتمام بتعليم أصحابه وتقوية إيمانهم تعليمهم بمعرفة الله تبارك وتعالى. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هاتين الشاتين ينتطحان استغل الفرصة للتعليم، ما يترك هذه القضية، رآها وقعت أمامه صلى الله عليه وسلم هكذا يذهب بدون فائدة علمية بدون فائدة تربوية. فقال لأبي ذر رضي الله عنه أتدري فيما ينتطحان؟ أتدري أنت يا أبا ذر ما السبب الذي جعل هاتين الشاتين ينتطحان؟ فقال أبو ذر لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله يدري، علم أصحابه المراقبة، مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. إذا كان هذا في أمر البهائم في هاتين الشاتين علم ربنا عز وجل ما السبب الذي جعل أحدهما يظلم الآخر وهي من البهائم من الحيوانات، فكيف بالمكلفين؟ نحن الآن بيننا، فلا أحد يظلم الآخر، لا أحد ظاهرا أو باطنا لا يظن أحد أن الله غافل عما عملنا، فهذا يظلم ذاك وذاك يظلم ذاك في عرضه أو في ماله أو في أهله أو في أولاده، فإن كل ذلك يعلمه رب العالمين. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الصحابي الجليل صفة المراقبة، أن يراقب الله عز وجل. ثم قال وسيحكم بينهما، يحكم يوم القيامة baina hataini asyatain. Waqad thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'addunna al-huquqa ila ahliha يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لتؤدن الحقوق حقوق الغير حقوق الآباء حقوق الأبناء حقوق الجار حقوق المسلمين حقوق الزملاء حقوق الطلاب حقوق الأساتذة وحقوق المشايخ لتؤدن الحقوق مؤكد إلى أهلها إلى أصحاب الحقوق يوم القيامة وأكد صلى الله عليه وسلم تأدية الحقوق وأنه لا بد من الوقوع لا بد بقوله حتى يقاد للشاة الجلحاء. الشاة الجلحاء هي الشاة التي ليس لها قرن فهي ضعيفة ضعيفة. وجاءت شاة أخرى قرناء ذات قرن قوية وهي تظلم الجلحاء بقرنها. قال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نعم يوم القيامة. فكيف بالآدميين؟ فكيف بالإنس؟ فكيف بحقوق المسلمين؟ أسأل الله تبارك وتعالى يعينني وإياكم على تأدية الحقوق وعدم الظلم، فهذا الذي ينبغي بيننا. بارك الله فيكم. وفي هذا الحديث أيضا أن البهائم وكذلك الحيوانات كلها ستبعث يوم القيامة، بل ستحشر يوم المحشر. ستحشر البهائم وسيقتص قصاص تأدية الحقوق، هذا كما قال جل وعلا في سورة التكوير وإذا الوحوش حشرت. الوحوش من الأسد والذئب والنمر وغير ذلك، كلها ستبعث يوم القيامة وتحشر وسيقوم الحكم فيما بينهن. فهذا إذا سأل سائل لماذا تبعثون وهم غير مكلفين، الجواب ذكر بعض العلماء أن من حكمته إظهار عدل الله جل وعلا وأنه متصف بالعدل. ثانيا تنبيه الناس المكلفين أنه إذا كان الحكم سيقوم يوم القيامة فيما بين البهائم، فكيف فيما بين الناس؟ فيما بيننا، فمن باب أولى. هذه من الحكم. والثالث أن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، فهو لا يسأل عما يفعل، لماذا فعل هذا، لماذا لم يفعل ذاك، هذا مهم جدا. معرفة الحكم هذه مهمة جدا. لماذا؟ لأن هناك من المتفلسفة والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم من أنكر حشر البهائم وإقامة الحد عليهم، منهم من أنكر هذا بحجة، انظروا حجة عقلية، قالوا إن هؤلاء البهائم غير مكلفين، غير مكلف، ما نزلت عليهم شريعة ويقال لهم مثلا أنت لا تظلمي فلانة، وأنت يا غنمة يا شاه أو يا أسد لا يجوز لك كذا، لا، بخلاف الإنسان نزل عليهم القرآن وأرسل إليهم الرسول، فهذه حجة عقلية لا يجوز استدلال بها لرد دليل ثابت في القرآن أو في السنة. وهذا السنة واضح جدا، هذا الحديث الذي بين أيدينا والحديث الذي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل ذكر العلامة الألباني رحمه الله أحاديث نقرأ بعضها. من ذلك الحديث الذي صححه بلفظ، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد مرفوعا قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض. حتى الجماء من القرناء، الجماء هو الجلحاء، الجماء هو الجلحاء التي ليس لها ماذا؟ قرن. نعم، حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، تعرفون الذرة دويبة صغيرة، نعم، بعضها من بعض سيقتص يوم القيامة، النمل والذباب سيقتص يوم القيامة. أيها المسلمون، أيها السلفيون، من ذلك أيضا ما رواه الإمام أبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث جاء من حديث أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الحديث أعيد، أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقضي الله أو يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبقى تبعة عند واحدة لأخرى، حتى لا يبقى تبعة عند واحدة لأخرى، تبع يعني ظلم، حق آخر عند آخر، لا بد أن يرجع هذا الحق، لا بد أن يؤدى هذا الحق إلى صاحبه. فقال: حتى إذا لم يبقى تبعة عند واحدة لأخرى، قال الله تعالى للبهائم والوحوش: kunu turaba ba'da dhalik, kunu turaba. Fa'inda dhalika yaqulul kafir ya laytani kuntu turaba, ya laytani kuntu turaba. Lama ra'au ha'ula al-kuffar kaifal baha'im ba'da al-qisas wa ba'da iqamati al-hukum fima baynahum, ba'da dhalika qala rabbuna azza wa jal kunu turaba ba'da al-qisas la yu'adzabun. Lakin al-qisas labud. Nah, barakallahu fikum. Fahina idhin yatamannawun ha'ula al-kuffar ayyakunu turaban mithla tilka al-baha'im. Ya laytani kuntu turaba. Hada darsuna fi hadha al-yawm. أسأل الله جل وعلا يعيننا على أنفسنا وأن يغفر لنا خطايانا. نعم. وقبل أن أنهي الدرس أقول للجميع: أي أخ ظلمته يوما بلساني أو بفعلي فأنا أطلب منه أن ينشرح صدره أو صدره للعفو. أي كلمة أو أي فعلة صدرت مني بشعري أو بغير شعري شعرت أن لم أشعر أحد منكم ظلمته في ماله أو في عرضه، نعم، فأنا أطلب بكل جد منكم أن يسمحوا لي. نعم. وإذا كان هناك حق لأحد عندي، إذا كان هناك حق لأحد عندي فليأتني أو يتصل بي أو يرسل إلي رسالة، نعم، فليطلبه مني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.